يوم ما تعيد من الحلة شالو يوم ما تعيد من حلة شالو كل زول ولف عليه ما استراح في الدنيا بعده وانت ما عارف عيونك لما تسرح وين وين بيودوا وين بيودوا وين وين بيودوا وين بيودوا نجمة نجمة الليل نعيده نجمة نجمة الليل نعيده والسنين يا حليل نعدو السنين يا حليل نعدو وانت ما عارف عيونك لما تسرح وين وين بيودو وين بيودو وين وين بيودو